إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له، كان الله ولم يكن شيء، فأول ما خلق خلق القلم، وقال اكتب، فقال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير العباد وارزاقهم واعمارهم، وذلك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف عام. فقد فرغ الله من امر العباد، ولكنها امور يبديها ولا يبتديها، فهو يبدي الامر ولا يبداه. فقد دخل النار من دخل، ودخل الجنة من دخل. فسأل سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كان كذلك ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وهاديا إلى ربه بإذن الله وتوفيقه لمن كتب الله له السعادة. فالإنسان إما شقي وإما سعيد، فمنهم شقي وسعيد. فمن سعد سعد منذ أن كان في بطن أمه، والشقي شقى منذ أن كان في بطن أمه. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين، وسامحنا فيما مضى من أعمالنا، واسترنا فيما بقي منها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم استكمالا لما بدأناه في الجمعة الماضية من الحديث عن غزوة أحد، والتي حدثت في يوم السبت بعد 7 أيام مضت من شهر شوال. وذكرنا فيما ذكرنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الغزوة هو ما بين 55 و56، يعني عمر النبي كان تقريبا 56 سنة. وذكرنا بعض مواقف الصحابة الكرام الذين قتلوا واستشهدوا وقد رأوا مكانهم بالجنة، مثل عمرو بن الجموح الذي قال أريد أن أضع بعرجتي هذه الجنة، وعبد الله بن جحش الذي حدد مكان مقتله وشكله حينما قطعت أذنه وأنفه وجرح، وأشار إلى الجروح اللي هو حيجرح بها في المعركة، فكما أشار جرح، وكان ذلك لقاؤه مع الله عز وجل. اليوم نستكمل ما بدأناه في بعض المواقف التي حدثت في غزوة أحد. وذكرنا أن جيش قريش كانوا 3000، وجيش المسلمين كان 1000، ثم انخذل 300 هم المنافقون. يبقى عندنا جيش المسلمين 3000، وجيش الكفار قريش 3000، وجيش المسلمين أصبح 700. واتكلمنا في المعركة وقلنا مكان المعركة في الوادي بتاع جبل أحد. واليوم نتحدث عن مقتل بعض الصحابة الكرام وعن جرح النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رجل قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل واحد نفسه لم تلد حياته كلها، ودعوته ما أدتش غير واحد، أو ما أتدهوش، ولكن بضربة النبي له قال إني قاتلك، وسنتحدث عنه الآن. هناك رجل يقال له أبي بن خلف، كان راكب حصان في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب أيام ما كان النبي عايش في مكة. كان أبي بن خلف ده راكب في الحصان بتاعه، والحصان بتاعه يعني كده حاجة تفرح. قال أتعلم يا محمد، والنبي كان قاعد فين؟ في الكعبة. قال أتعلم يا محمد إني أعرف هذا البعير أو هذا الفرس حتى أقتلك وأنا عليه. أنا بقعد أسمن فيه وبأكله عشان أنا هركبه وهقتلك وأنا راكب الحصان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا قاتلك إن شاء الله. فلما دارت المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصاب، وذكرنا أن إصابة النصر كانت في جبهته وخده اليمين وخده الشمال والشفة السفلى له صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته من اليمين في الفك السفلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي في الحفرة. هنتكلم على ده الآن إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الموقف. والنبي مجروح هذه الجراح، فشاف أبي بن خلف جاي على الحصان بتاعه وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى أبي بن خلف ماسك السيف وداخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على النبي النبي راح ماسك الايه؟ قال لهم ائتوني بحربة. النبي مريض يعني مجروح، قال لهم ائتوني حربة. فأخذ النبي حربة، قال ثم نفضنا عنه صلى الله عليه وسلم، قام راح ايه؟ لقى الصحابة كده من ايديه وراح واخد الحربة وسمى الله وراح رام الحربة على أبي بن خلف. فلما رمى عليه الحربة، الحربة عدت جنب وشه ورقبته رقبة أبي بن خلف كده، فجرحته جرح بسيط كده يعني. فلما جرح الحربة ما دخلتش الجسم، راحت معوراه كده. طبعا ده بقى شغل يعني هنعرف بقى الشغل ده شغل ايه بقى؟ شغل رباني بقى. أول ما جرح وشاف موقف الدم قال قتلني محمد، قتلني محمد. قال له الراجل ما قتلكش ولا حاجة، ده المشركين بقوا تعال في ايه؟ قال له قتلني، لقد قتلني محمد، والله لقد أقسم لي عند الكعبة أنه قاتلني. قال له ايه ده؟ ده أنت بس ده خربوش صغير كده، ده أنت بتعور. قال لهم لا، والله لو بصق محمد على قرية لا مات، ده لو بصق على قرية كده هيموته. لقد وعدني أنه قاتل، وقعد يجري وله خوار مثل خوار الثوب، عمال يعمل صوت زي صوت الايه البديل كده، صوت العجل. وقعد يجري يقول انت ما جابش حاجه، ويجري يجري لحد لما وصل الى مكان مرتفع كده وراح واقع من عليه فمات. ده أبي بن خلف هو ظن ان هو خلاص النبي قتله ومرعوب من قبول ايه؟ بقول بالك بقول ايه؟ والله لقد قال محمد انه قاتل، لو بلغ محمد على قريه لأمته. طب لما انت عارف ده لماذا لم تؤمن؟ انه الكذب. مصيبه كل واحد في الدنيا ديت متكبر لا يريد ان يتبع سنه النبي وهدى الله عز وجل، الكذب. مش عارف، عنده العزه بالنفس اكبر من ايه؟ اكبر ان هو يؤمن بالله عز وجل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب متكبر مش عايز يؤمن. طب لما انت عارف ان ده صح لماذا لا تتبع؟ هي دي المشكله ومشكله كثير من الناس. تقول له طب النبي قال، طب نفسي، طب اعمل ده في بيتك، طب اعمل ده في المسجد، طب ما بتنفذش ليه؟ انه الكذب. البني ادم المؤمن يعرف نفسه ازاي؟ اول ما نقول ربنا قال والرسول قال طب مع وطاعه من غير نقاش. طب ازاي وعقله راح فين؟ وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله الا ان يقولوا سمعنا واطعنا. بقول لك النبي قال حاضر، ربنا بيقول حاضر، سمع وطاعه. يبقى السمع والطاعة دي لله عز وجل ولرسوله. لو النبي قال لك ارمي نفسك في النار ارمي نفسك في النار، سمع وطاعة. طب ازاي وعقلي راح فين؟ لا، عند ربنا وعند الرسول القاعة عمياء. يقول سيدنا ان لو كان هذا الامر او هذا الدين يعني يؤخذ بالعرض لكان المسح على اعلى الخف اسفل الخف اولى من اعلى. انا ما اتوضى ولا لابس شراب او لابس مثلا كوتش ولا لابس حذاء وعايز اتوضى وكستان، هل ينفع امسح على الحذاء بتاعي؟ ايوه، بدل ما تستر رجليك تقوم انت ماسح على الحذاء من فوق. طب انت بتمسح على الحذاء من فوق ليه؟ هو مين الاول، انت تفضل الحذاء من تحت ولا من فوق؟ الاول ان القدرات من تحت. طب الاسلام قال لك اثناء المسح على الخف بتمسح من فوق، طب فوق ما فيش قدرات، القدرات من تحت. ما هو الموضوع مش بعقلك، الامر ليس بالعقل، الامر النبي قال لك تمسح من فوق حاضر، بس القدرات منين؟ من فوق حاضر. سيدنا مثال اخر، سيدنا عمر بيقول بيكلم الحجر الاسود في الكعبه، قل له والله ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انا شفت النبي بيبوسك فانا هعمل زي ما النبي عمل. طب وعقلك فين يا عمر؟ عقلي لازم، النبي فعل ذلك حاضر، قبل النبي الحجر الاسود راح بلش، جاء في رمي الجمرات راح بلش الطوب وراح كده في ايه اللي هو الشعار بتاع التعليل وراح ماسك الحجر ده وراح رميه، راح رميه، فحجر اتبات وحجر اترمى. طب هل دي عبادة الاصنام؟ ربنا نهانا عن عبادة الاصنام ونهانا النبي عن عبادة الاصنام. طب ازاي الحجر ده ابوسه وابقى قاعد امسح على الحجر وامسح عليه وشي؟ هل هذه عبادة الاصنام؟ لا. طب والحجر ده ملك النيل ما تبوسهوش في رمي الجمرات. يبقى الامر بتاع الاسلام بتاعنا هو امر يقيني ان ما قاله الله وما قاله رسوله هو الايمان. فلما تيجي بقى في امر حياتك في تعاملاتك مع زوجتك، ربنا قال لك ايه؟ قال لك كده حاضر، يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، حاضر، تتوضى ازاي؟ حاضر، لا تسرف في الماء في الوضوء، حاضر، النبي قال لك كده، نهانا النبي عن اسراف الماء، الواحد يقعد يتوضى ويجي عند مسح عند غسل ايده الشمال هيبتدي بقى يدخل على راسه وعلى ودانه، الحنفيه مفتوحه وهو عمال يمسح على راسه ويمسح ودانه والحنفيه مفتوحه وعمال ما يطلع رجله على الحوض والحنفيه مفتوحه، طب ما ده اسراف في الماء، كل دي الحنفيه مفتوحه وانت بتسرف في الماء. والنبي نهاك عن انت تصرف في الماء، بس احنا ما كناش نعرف، اديك عرفت وعرف اللي ما يعرفش ان انت اول ما توصل ايدك الشمال تقوم انتهى في الحنفيه. تبتدي تمسح على راسك بتاكل مبلول، وانك اليمين والشمال والحنفيه مقفوله. ارفع رجلك فوق على الحوض وبعد كده افتح الحنفيه، اغسل رجلك واقفلها تاني وتوفر الماء. المساجد بتستهلك كميه ميه بالوضوء لا حصر لها. هتسال عن ده؟ اه طبعا هتسال. نهانا النبي عن اسراف الماء، قال اقتصد ولو على نهر جاف، فتوضع النهر. ما هو دي الاشاره ان انت تتعلم ان انت لا تسرف الماء حتى لو كنت على نهر جاف. ده اسمه اتباع السنن، اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك بقى كده. فلما انت تعمل كده تيجي الماء تتقطع ما تنضمش ابدا، يبقى الناس كلها ما عندهاش ميه وانت عندك ميه، او ربنا عز وجل جاب لك مخر ويبقى انت عندك شويه ميه يكفوك. ما انت بتتبع السنة فلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ادي التعامل مع السنة، ادي الصحابه رضوان الله عليهم فبيتعاملوا مع النبي السمع والطاعه. فلما النبي جرح وكان بقى وشه الجنه مكتوبه، انت متخيل النبي سيد الناس؟ طب هو النبي عمل ذنب عشان يتعور؟ ازاي النبي جبهته تتفتح؟ ياخد له كده مثلا لو كان في ورد كان ياخد له خمس ست ورد، ويمين وشمال والشرطه والسنه تتكسر، طب ليه ده كله؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ادموا نبيهم، ازاي يفلحوا دول وهم عوروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزل جبريل من السماء ليس لك من الامر شيء. الله ليس لك من الامر شيء يا محمد. الامر مش بايدك. انت جرحت اه. طب هل النبي عمل ده وربنا قال له في سورة الفتح: إنا فتحنا يا محمد لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أخر ويتم نعمته عليك. ده تمام النعمة ومغفور الذنب ما تقدم وما تأخر كل ده. طب ازاي يجرح؟ طب هو عمل حاجة؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي، ده رفع القدر النبي صلى الله عليه وسلم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهو مرفوع مكانة وزير صلى الله عليه وسلم. طب ازاي النبي يتعور؟ عشان يتقال لك في حياتك لما انت يصيبك هم او تصاب جسدك او في ذنبك، طب انا عملت ايه؟ اوعى تقول كده. سيب الناس ما قالش كده. طب انت تعمل ايه؟ ليس لك من الامر شيء. الامر بايد مين؟ الله. فلما تصبر وتحتسب ايه اللي يحصل؟ لابد ان يرزقك الله العافيه ويخلف عليك كل مصيبه خيرا. هو ده الايمان. الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه وبره. الايمان المطلق. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما انا بعفو عن كثير. لما اجي اجيب لك واحد يتزعل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. الصحابة عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين ينفع الكلام دوت؟ فلما للبلاء حتى أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح. إذا لما النبي أصاب ثم أنت على طول تفتكر نفسك، تفتكر حياتك، تفتكر بيتك واسرتك ورزقك وعيالك والخلفة والسفر والمرض والصحة، افتكر كل دول واذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تثبت ان النبي كان عنده 7 أولاد، 4 بنات و3 ذكور. 7 يموت 6 ما تتفضلش من فاطمة، يموتوا 6 أولاد ويقدر ويحتسب. طب ابوه ميت وامه ماتت وجده مات وعمه مات وزوجته اللي رفيقه حياته السيده خديجه ماتت. هذا هو الابتلاء. ان هذا لهو البلاء العظيم. لان الدنيا مش دار نعيم. النبي ما كانش فيها زي ما احنا كناه، وما نمش على السراير اللي احنا نايمين عليها، ومعدش بالقصور والاماكن والشقق والرفاهيه ده. النبي كانت ركوبته ايه واكلته ايه؟ فلم تكن دار نعيم. اما انت بتتعلم سنه النبي ازاي؟ مين الناس النهارده يتكلموا على البخاري ويتكلموا على الرسول ويتكلموا على الصحابه؟ مين القله؟ هذا القليل، هذا الصغير الذي يتطاول على الاسياد اللي نصر الله عز وجل. كما قلنا في غزوة بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي ناس مغفورة الذنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا طلحة، النبي لما اتعور فحب يطلع على الجبل مش قادر يطلع، فراح سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة ابن عبيد الله راح عامل نفسه ايه؟ عمل كانه راكع سجد، وبعدين راح ايه يعني عمل زي ما وضع السجود، وراح قايم بظهره كده لحد لما اخذ وضع الركوع، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم لحد لما علاه عشان يعني ايه كانه زي سلم كده يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ بقى درجه درجه لحد لما طلعه على سفح جبل روحه فوق عشان يبعده عن مشركي مكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. شهيد يمشي، لأن هيكون شهيد سيدنا طلحة بعد كده. من أراد أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. على ظهر والنبي يطلع على ظهر. الناس دي الناس بتعمل ايه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا نسيبة دي ام عمار المرأة اللي ابتدى الناس بذراعها المقطوع. سيدة ام عمار نسيبة وسيدنا سعد بن ابي وقاص لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم جرح وراح جالي على نفسه وقعد ايه؟ قعد يرمي السهام. خاله بقى. فجاء سيدنا سعد بن ابي وقاص بدا ياكل السهام السهم من ايد النبي صلى الله عليه وسلم. السهام مكسور في النص. فياخذ ويسمي بسم الله من يد رسول الله ويرمي يصيب السهم. فقال له النبي ارمي سعد فداك ابي وامي. النبي بيقول كده سيدنا سعد بن ابي وقاص ما هو برضه احد العشر المبشرين بالجنه ويعد من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم لانه من قبيله بني خلف اللي منها سيده امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار مش من بني خلف من بني النجار اللي هي منهم سيده ام ايه امنه ام ام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له ارمي سعد فداك يا ابي وامي. ويجي سيدنا انس بن النضر يلاقي الصحابه بيعيطوا لما عرفوا ان النبي قتل فقال عليك ما تكون؟ قالوا قتل النبي. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه انكم تقاتلون لرب محمد ولا تقاتلون من اجل محمد. طب النبي دلوقتي مش عايش معانا نعمل احنا ايه؟ نعمل ايه؟ كأن النبي معانا لان معانا كتاب الله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاوزين يهدونا فعاوز يموت البخاري ومسلم واصحاب السنة عشان ما تلاقيش سنة النبي. طب انا عرفت سنة النبي منين؟ احنا عرفنا غزوة احد منين؟ مش هكذا قصها الامام الطبري في تاريخ الامام الطبري وقصها الامام ابن كثير في سيرة ابن كثير وقصها ابن هشام في سيرة ابن هشام. طب جبنا الكلام ده منين؟ من دي الاحاديث اللي جايه. فلما انت بقى يبقى وصلك البخاري ومسلم وكذا وكذا تاخد دينك منين؟ تفضل لك المصحف. يقول لك لا ما هو برضه مصحف ده احنا عرفناه منين هو مصحف؟ ما هو برضه الصحابه دول ممكن يكون حد فيهم كذاب. عرفت بقى ان هو عاوز يضيع دينك واحده واحده. ما بيهدش العماره مره لا يهد حيطه يهد عمود. وبعد كده ابتدي يخش على السقف فجاه يخش على عماره كده. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. فلازم تدافع عن دينك. طب دافع عن دينك ايه؟ امسك السيف النهارده. لا اتعلم دينك. امسك المصحف واقرا ودور على التفسير واتعلم دينك. هو دوت حائط الصد اللي انت تعمله عشان لما تسمع من حد لا تنتبه ولا تلتفت اليه. جاي تشككني في ديني بعد 1435 سنه جاي تشكك في ديني وتقول لي البخاري فيه احاديث ضعيفه. يعني انت ما شاء الله انت اللي فاهم فيه عدى على الوف ملايين العلماء وانت ما شاء الله ان ربنا نور بصيرتك وعرفت ان البخاري فيه حديث ضعيف بعد 1400 سنه وجاي تتكلم على السنن وتتكلم على الصحابه. ايه المغزى من ده؟ ايه الاعلام اللي انت عايز توصله لنا؟ عايز يهد دينك؟ لا انا منتبه هقرا الايات في سوره ال عمران ايه 131 الايه 179 بتتكلم عن غزوة احد. اقرا شوف الصحابه عملوا ايه شوف ربنا قال لهم ايه. لما ربنا عز وجل يقول لك ليس لك من الامر شيء بالامر لمين؟ ايه ربنا عز وجل؟ ما عندناش اشخاص في الاسلام عندنا الاسلام. عشان كده الاعلام بره بيكتب الدوله الاسلاميه في بلد كذا العربيه اللي هي عماله دلوقتي تقتل في الناس. يعني ايه الدوله الاسلاميه؟ فانتبه الازهر الشريف وانتبه علمائه قالوا شيلوا كلمه الدوله الاسلاميه قولوا اي تنظيم قولوا اي جهه لكن ما تقولش الدوله الاسلاميه عشان لما توقعها يبقى انت وقعت الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه لا تقع ابدا. لما بقى في واحد بيبيع مثلا اي نوع من انواع المنتجات الغذائيه ويكتب لك الحاجه الفلانيه المحمضه الفلانيه اللي الشراب المستخدمين ليه الاسلام جاي انت بتبيع سلعه فاسده يبقى الاسلام بيبيع فاسد؟ لا انت تقول المسمى ليه تحب ليه عاوز تدخل الاسلام في مسمياتك فلما المحل بتاعك يقع او السلعه تبقى باينه يبقى الاسلام باين. هذا لا يكون ولا يصح بل يحرم. بتحب الاسلام لما تقول لي انت مثلا المحمصه الاسلاميه دي تبيع المنتجات دي كلها فاسده، تقول بص وبتاع الراجل الثاني اللي هو مش مسلم بيبيع حاجات كويسه. فسد لي الاسلام، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ جبنا الكلام ده منين؟ ما هو دي المسميات اللي احنا بندخلها علينا. انت مسلم في ذاتك، في تصرفاتك، عايز تعلن عن سلعه يعلن عنها بذاتك. الاسلام ما وكلكش عشان تعلن عنه او تروج السلعه بتاعتك باسم الاسلام. انت مين انت؟ ما عندناش وصايا في الاسلام، ما عندناش كهنوت في الاسلام. عندنا المسلم معاه كتاب الله وسنه النبي المحفوظه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. افيقوا يا ايها المسلمون، افيقوا الى دينكم، تعلموا، انتبهوا. هلا عدتم الى كتاب الله وسنه رسوله وتعلمتم سنه نبيكم وتاريخكم الذي نسيتموه ولا تعلموه؟ عودوا الى ربكم واستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المؤمنين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين والحفظ بهم يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، أفيقوا وانتبهوا. سيدنا سعد بن الربيع افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة الأجلاء. لما افتقده النبي قال: انظروا لي سعدا أفي الأموات أم في الأحياء؟ شوفوني سعد بن الربيع فين؟ النبي بيدور على اصحابه، لما حد يغيب كده يومين ثلاثة ولا يغيب عنده ساعة يدور يسأل. الحب انت لما تسأل على صاحبك او زميلك وترفع سماعة التليفون وتكلمه، او تدور على اخوك او تسأل عليه، دي مودة احسان تتدرب ربنا عز وجل، قوم يفرح بسؤالك عليه انت كنت فين؟ وما تعلموش عشان كتر العتاب ممكن يجيب الجفا. لا انا بس بطمن عليك الحمد لله، ما دام انت بخير الحمد لله. دور شوف النبي بيعمل ايه مع الصحابه في المعركه. اين سعد؟ التمسوني سعدا افي الاحياء ام في الاموات؟ فذهب مدورا سيدنا سعد ابن الربيع، فواحد لقاه قال سعد؟ قال نعم. قال له انا النبي بعثني اشوفك انت في الاحياء ام في الاموات؟ فقال سعد: انا في الاموات. الله، انا فين؟ انا في الاموات. بلغ عني رسول الله اني في الاموات، وقل له يا رسول الله جزاك الله عنا خير ما جازى نبيا عن امته. ربنا يجزيك عننا كل خير يا رسول الله اللي عملته معانا. الراجل بيموت، بص بعد، بص الرساله اللي بعتها لسيدنا النبي، بقول له جزاك الله عنا خير ما جازى نبيا عن امته. سلمني على النبي بيقول له ان انا بموت، اه بس ربنا يجزي عننا كل خير، عمل معانا احلى جزاء ان هو هدانا للاسلام. وبلغ عني الانصار، قال اياكم ان تتركوا رسول الله يصار وفيكم عين تطرف. اوعى تسيبوا النبي يصار وواحد فيكم حي. شايف الصحابه بيعملوا ايه؟ بقول مش هسامحهم، مش هسامع الانصار، قول لهم اوعوا تسيبوا النبي يتجرح ولسه واحد فيهم عايش. قال الصحابه اللي نسأل الله عز وجل في هذه الساعة العظيمة أن يجمعنا بهم في الجنة إن شاء الله. إحنا بنحب كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايزين ربنا يجمعنا بهم في حالنا ان شاء الله. من الناس اللي ماتوا سيدنا عبد الله بن حرام، ده كان راجل عجوز، هو واحد اسمه حسين اللي هو اليمان، حسين اللي هو ابو سيدنا ابو حذيفه بن اليمان، من ضمن الصحابه الاجلاء ابو حذيفه بن اليمان. ابوه اليمان ده كان راجل كبير عجوز في السن، عنده 60-70 سنه، هو وسيدنا عبد الله بن حرام، فالاثنين كبار في السن. فالنبي قال لهم انتوا تقعدوا تحرسوا المدينه وما تطلعوش معانا المعركه. فجاء سيدنا عبد الله بن حرام بيتكلم مع اليمان بيقول له احنا هنقعدوا كده، هي هتجي لنا فرصه تاني يدخلوا فيها الجنه زي الفرصه ديت؟ قال له لا. قال له طب يلا هات سيفك وسيفي ونطلعوا واجري واجرك على الله. وراحوا طالعين. فسيدنا عبد الله بن حرام بقى جاي من ورا كده قاعد يقاتل يقاتل لحد لما جاله سيف من الايه؟ من المشركين تسبح مقتول. وسيدنا اليمان جاء دخل ورا المشركين، فكان المسلمين داخلين عليهم فراحوا قاتلين المشركين وقتلوا معاهم اليمان عن طريق الخطر. فلما انتهت المعركه شافوا سيدنا عبد الله بن حرام قال طب ايه اللي جابه ده؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم خرج عشان خاطر يلقى الشهاده. فجاء ابنه جابر يبكي وجات اخته تبكي فاطمه بنت حرام. الراجل العجوز مات قتل وسيدنا اليمان مات. فجاء سيدنا ابو حذيفه لما عرف ان ابوه المسلمين قتلوه فقال يا رسول الله اني تنازلت عن دية. النبي قال له ليك دية وليك يعني؟ قال له لا، اني تنازلت عن هذه الدية، مش هسأل حد، تصدقت بهذه عن ابي لعل الله ان يجعله في الجنة. سيدنا عبد الله بن حرام كان الضرب فيه شديد شويه، فلما جت اخته فاطمه قعدت تبكي فقال انها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكينا يا فاطمه، لا زالت الملائكه تظنه حتى رفع الى السماء. الملائكه واخداه على جناحتها طايره بيه. فسيدنا جابر ابنه ابوه ساب له 9 بنات وعمال يعيط، طبعا ابوه ساب له وساب له الديون وتسع بنات يربيهم وهو شاب صغير. فقال له يا جابر أتعلم ما فعل الله مع أبيك عبد الله بن حرام؟ قال ماذا فعل ربي مع أبي يا رسول الله؟ قال إن الله عز وجل ما كلم أحدا كفاحا إلا أباك، ما بينه وبين الله حجاب. ربنا رفع الحجاب فبيكلم سيدنا عبد الله بن حرام كفاحا. ده مين ده بقى؟ ايه الراجل صاحب المنزله ده؟ راجل عجوز عنده 70 سنه طالع يحارب لله. طب انت معذور، ليس على المريض حرج والكبير والسن، معلش عرض طالع تقاتل لله، لا تديك جايزه. ما كلم الله احدا كفاحا الا اباك. ربنا يكلم ابوه كفاحا كده. فقال الله عز وجل لعبد الله بن حرام يا عبد الله تنى علي. ده الملك بيكلم احد عبيده بيقول له تمنى علي. يتمنى ايه سيدنا الله بن حرام؟ قال يا ربي اتمنى ان تعيدني الى الدنيا فاقتل فيك مره اخرى عشان احارب واتقتل تاني شديد. قال يا عبد الله لقد سبق القول مني انهم الينا لا يرجعون، ما ينفعش ترجع. قال فبلغ عني اصحابي، بلغ رساله للمسلمين يا رب. بص شايف الحوار بين العبد وبين ربه، بقول له طب بلغ الصحابه عني قل لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله وهل تبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافوش، تعالوا ده النعيم فوق يانا. فالنبي بيوصف يقول لهم اتعلمون اين روح الحرام؟ قالوا فين روحه يا رسول الله؟ قال ان الله وضع روح عبد الله بن حرام وكل الشهداء في حواصل طير خضر، عصافير كده وطيور لونها اخضر، الحوصله بتاعتهم الروح قاعده فيها، يلفوا حوالين عرش الرب، عرش الرحمن، ايه ده؟ ايه الجمال؟ روح عماله تلف حوالين العرش ويأتون إلى قناديل معلقة في العرش فيقفون على فيها ناديل كده منورة وفيها ايه زي شراب ليهم ييجوا يقفوا عليها ويشربوا منها. إذا النعيم ده الوصف ده وانت جاي النهارده تنام بديني حسبي الله ونعم الوكيل. ده الإيمان اللي ربنا رزقنا إياه. احنا عايشين في الدنيا دي علشان خاطر عندنا امل ان احنا هنلقى الله وندخل الجنه وربنا يعوض صبرنا خير، لان الدنيا دار ابتلاء وهنطلع بنتيجه النهارده. احنا لسه قاعدين ان شاء الله لقاء الجمعه القادمه مع سيدنا حنظله. طبعا سيدنا وسيد بن خضير لسه ما كلمناش عليه، انس بن النضر لسه ما كلمناش عليه، سيدنا حنظله وسيدنا رافع وسيدنا خمره ابن جندب وواحد اسمه مخيريخ سنتحدث عنه وقازان، دول هنتكلم عنهم ان شاء الله في الجمعه القادمه. لكن هنا في درس لازم نطلع بدرس النهارده. ايه درس النهارده؟ انت النهارده تعبان في الدنيا بتاعتك. ايه اللي تعبك؟ البعد عن الله. طب وايه اللي يريحني؟ اعمل العكس، القرب من الله. هذا نداء الى كل امرأة، الى كل رجل، الى كل شاب، الى كل انسان. اللي تعبان وبعد عن ربنا لما يقرب من ربنا التعب يزول. علاج البعد قرب، ولما تقرب يزداد همك. المصيبة والتعب وكل المشاكل ما تشوفهاش، تشوف الرحمة اللي ربنا هيديها لك ويمسح بيها على قلبك. فإن بعدت عن مفرج الهموم فعد إليه. تعبان قوم صلي ركعتين بالله واشتكي همك لربك. خايف قوم بالليل كلم ربك في الثلث الأخير من الليل وقول له أنا خايف وشوف هيعمل معاك إيه. وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهلا دعيتم ربكم؟ هلا رفعتم أصواتكم بالدعاء ورفعتم أيديكم إلى السماء حتى تتنزل علينا رحمات ربنا؟ فعودوا إلى ربكم أيها الإخوة المؤمنون. ربوا أبناءكم وربوا نساءكم وطهروا بيوتكم وطهروا قلوبكم حتى يصلح الله لنا أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم احفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين في أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والميتين، ارحمهم وجازهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. تحنن عليهم كما كانوا يتحننون علينا صغارا. اللهم كن بارا بهم كما كانوا بنا بارين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا بناتنا وشبابنا. اللهم اعصمهم من الزلل يا أرحم الراحمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح أحوال أبنائنا وبناتنا وأحوال أزواجنا وزوجاتنا. املأ بيوتنا نورا، املأ قلوبنا نورا، املأ بيوتنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا مولانا من الراشدين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا أنت سيدنا ومولانا، دعوناك يا مولانا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.